الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا عن عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله، وقد تكلمنا عن المواضع التي نقلت فيها عقيدته وفصلنا في ذلك، وبينا أن عقيدة الإمام الشافعي موافقة لما كان عليه السلف ولما كان عليه الأئمة. ومن كلام الشافعي رحمه الله الذي نقل عنه ما يتعلق بالبدعة، فقد كان رحمه الله يحذر من البدعة وأهلها ويأمر بهجر المبتدعة، وكان له من المواقف العظيمة من الفرق تحذير منهم وفي هجرهم. وقد أكثر البيهقي رحمه الله في النقل عن الشافعي في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، فمن ذلكم أنه رحمه الله كان يحذر من البدعة ويبين أنها ضلالة، ولهذا كان دائما ما يوصي بإصابة السنة، وذكر أنه لا بد من تقوى الله ومن خشيته ومن إصابة السنة، فلا يجوز للمسلم الذي عرف السنة أن يتركها ويبتدع في دين الله، فإنه لا تظهر البدعة إلا وأماتت سنة، كما أنه لا تظهر السنة إلا وأماتت بدعة. وكان دائما ما يؤصل أن العبادات وأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعول عليه، فالأصل في العبادة التوقف، وأن الذي يتكلم بغير الكتاب والسنة فهذا من الهذيان فلا يقبل منه، كما ذكر ذلك البيهقي في مناقبه. وكلنا يعرف أن البدعة شر وأنها انحراف وأنها غواية، فيجب الحذر منها ويجب محاربتها، لأن صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا وعبادة إلا ازداد من الله بعدا. وقد أكثر السلف من التحذير من البدعة في كلامهم وفي مصنفاتهم، وأجادوا وأفادوا، ولهذا كانوا يوصون بتقوى الله والاقتصاد في الأمر واتباع السنة وترك ما أحدثه المحدثون. فما من إمام ولا عالم إلا وتجده يقول عليكم بلزوم السنة، فإنها لكم بإذن الله عصمة. وهناك وصية عظيمة للخليفة عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين في زمنه، أخرجها أبو داود في سننه، أن رجلا كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، فكتب له وصية عظيمة أمره بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع السنة، وقد نقلها الإمام أبو داود في سننه، وهي من أجمل النصائح والوصايا التي أوصى بها السلف. ومن أجمل ما قاله عمر بن عبد العزيز في ذلك أنه أشار إلى أن الخيرية في منهج السلف، وأننا نقف حيثما وقفوا، وأن نرضى لأنفسنا ما رضي به الصحابة لأنفسهم والتابعون. لماذا؟ لأنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى. فمن ظن أنه على الهدى وأن الصحابة كانوا مسبوقين وليسوا سابقين، فلا شك أن هذا ضلال. ولهذا قال الشافعي رحمه الله، وهي كلمة مشهورة، أجمع الناس على أن من استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، لم يكن له أن يدعها لقول أحد. فهذا هو الواجب، لا يجوز للمسلم أن يعلم السنة وتستبين له ثم بعد ذلك يتركها ويلجأ إلى غيرها من المخالفات أو من البدع. ولهذا أحمد بن حنبل لما استفتح كتابه العظيم أصول السنة بدأ بالتمسك بما كان عليه الصحابة. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أتى بعبادة أو بزيادة لم تكن في زمنهم فلا شك أنها بدعة. والإمام الشافعي رحمه الله أيضا أمر بهجر أهل البدع وحذر منهم، ولهذا جاء عنه رحمه الله ورضي عنه أنه حذر من القدرية، وحذر من الرافضة، وحذر من المعتزلة، وهذا من التحذير من البدعة وأهلها، هذه الفرق الهالكة، لا سيما القدرية المعتزلة الذين كانوا في زمنه، والخوارج والروافض الذين هم على عقائد باطلة. فكان يسأل رحمه الله أن أصلي خلف الرافضي، فكان يقول لا تصلي خلف الرافضي ولا تصلي خلف القدري ولا المرجع، فكان يبين أن هؤلاء لا يصلى خلفهم، كما ذكر عنه ذلك البيهقي في كتابه مناقب الشافعي. وسأله أيضا تلميذه فنقل عنه وهو الربيع بن سليمان، فكان الشافعي يحذر من الصلاة خلف القدري. وهكذا المزني أيضا نقل عنه أنه كان ينهى عن الصلاة خلف القدري، ويقول لهم أتدري من هو القدري؟ القدري الذي يقول إن الله لم يخلق الشر حتى عمل به. وكان يقول أيضا كما في مناقب البيهقي، كما في كتاب المناقب للبيهقي، يقول بعد أن يسوق الحديث أن القدرية هم مجوس هذه الأمة، يقول هؤلاء القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم المعاصي حتى تكون، أي الذين ينكرون العلم. إذن هذا شيء يسير من تحذير الشافعي من أولئك الفرق. وقد ذكر هذا أيضا ابن أبي حاتم في كتابه آداب الشافعي، ولهذا كان يكفر حفصا الفرد الذي كان يقول أن القرآن، الذي كان يقول إن القرآن مخلوق، وكان يقول له كفرت بالله العظيم، كفرت بالله العظيم يا حفص. وهكذا أيضا كان، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى، يحكم على كل من قال بخلق القرآن بأنه كافر. وهكذا أيضا نقلت عنه الروايات في الرافضة في التحذير منهم وفي عدم الصلاة خلفهم، وكان يرى أنهم أشهد الناس بالزور، يقول لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة، كما ذكر ذلك عنه أيضا العلماء ومنهم البيهقي. وجاء أيضا في كتاب آداب الشافعي لابن أبي حاتم أن الشافعي كان يجيز شهادة أهل الأهواء إلا الرافضة. لماذا؟ لأنه كان يرى أن الرافضة يستحلون الكذب، فقد تجد الرجل من أهل الأهواء لكنه صادق اللسان، قد لا يكذب، لا سيما الخوارج. ولهذا بعض أهل الحديث كان يقبل رواية بعض الخوارج لصدقهم، أما الشافعي فقد كان يحرم أخذ الشهادة عن الرافضة، لأنهم كانوا أشهد الناس بالزور، لا يوجد أشهد منهم، حتى قال لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة، كما ذكر عنه ذلك أيضا البيهقي في المناقب. وأما ما يتعلق بشهادة أهل البدع فللشافعي كان في الحقيقة تفصيل قد أشرنا إليه، يرى أن من عرف عنه الكذب فهذا لا يقبل منه الشهادة البتة، أما من عرف عنه الصدق ولم يجرب عليه الكذب وإن كان من أهل الأهواء فهذا لا بأس من قبول شهادته. وقد ذكر هذا هو نفسه في كتابه الأم، بل ذكر أن العلماء من السلف ممن يقتدى بهم ما كانوا يردون شهادة الناس مطلقا إذا كان عندهم خطأ أو عندهم تأويل، إنما كان يقرر رحمه الله أن الذين عرفوا بالكذب كالرافضة وأمثالهم، أو الذي عرف باستحلال شهادة الزور، فهذا ترد شهادته. بل كان يصرح رحمه الله أنه يقبل شهادة أهل الأهواء إلا الرافضة، كان يستثنيهم لكذبهم. وأما ما يتعلق بهجرهم وبهجر المبتدع مطلقا فقد كان أيضا يحذر من الجلوس إلى أهل البدع، وقد أشرت إلى أنه كان يحذر من حفص الفرد بل كفره، بل كان يحذر من الجلوس إليه. وكان أيضا رحمه الله كما ذكر أيضا البيهقي في المناقب أنه قيل له إن الليث بن سعد، والليث بن سعد هو كان من فقهاء الأمصار وهو فقيه مصر وكان من أقران الإمام مالك، ذكروا له مقولة عن الليث بن سعد، قالوا له إن الليث بن سعد لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء ما قبلته، يعني لا أغتر بكونه يمشي على الماء وهو صاحب هوى وصاحب بدعة. فالشافعي ماذا قال؟ قال أما إنه قصر، لو رأيته يمشي في الهواء ما قبلته، يعني زاد أنه ليس فقط يمشي على الماء، قد يكون ذلك أيسر من المشي على الهواء، فقال لو رأيته يمشي في الهواء ما قبلته، كما ذكر ذلك البيهقي. لهذا كانوا ينظمون ذلك فيقولون إذا رأيت شخصا قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي، فالعبرة والمعيار في ذلك هو موافقة الشرع وموافقة السنة، هذا هو المنهج الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، المنهج الذي قام على التمسك بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم التفريق بينهما، وعلى منهج الصحابة والتابعين كما قال الله عز وجل في القرآن: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقد جعل الله عز وجل طاعة النبي عليه الصلاة والسلام من طاعة الله، بل هي طاعة الله عز وجل. الله في القرآن يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله أيضا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فلا سبيل للأمة كلها ولا سبيل لأحد في النجاة إلا بطاعته عليه الصلاة والسلام، أما مخالفته والزيادة على سنته فهذه هلكة، هلكة. وستسأل أيها العبد عن اتباعك وطاعتك لهذا النبي، بل حتى في القبر تمتحن وتسأل عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ولما وعظ أصحابه موعظة عظيمة وأخبرهم عن الاختلاف الذي سيكون في آخر الزمان، طلبوا منه أن يوصيهم وصية، فأوصاهم عليه الصلاة والسلام فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أي عليكم بهذا الطريق الذي أسير عليه وهذا المنهج، لأن المنهج هو الطريق الواضح، والسنة تأتي بمعنى الطريقة. فقوله عليكم بسنتي أي عليكم بطريقتي وبمنهجي الذي سرت عليه، ثم أشار إلى طريقة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا دخل الفساد في هذه الأمة لما دخل علم الكلام، ودخلوا وأدخلوا كتب علم الكلام على المأمون، فامتحن الناس في مسألة خلق القرآن. وكان الشافعي رحمه الله ممن حذر من علم الكلام، وكان له موقف من أجمل المواقف في التحذير منهم ومن التحذير من كتبهم ومن أقوالهم. لهذا كان يقول رحمه الله، كما ذكر أيضا ذلك عنه البيهقي: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء والله ما توهمته قط، ولئن يبتلى المرء بجميع ما نهى الله عنه ما خلا الشرك خير من أن يبتليه الله بالكلام. فكان يرى أن أسوأ الذنوب بعد الشرك هو علم الكلام الذي أفسد عقائد الناس، وكان يكرر ذلك: لأن يلقى الله العبد بذنوب مثل جبال تهامة خير له من أن يلقاه باعتقاد كذا وكذا، يعني يقصد باعتقاد حفص الفرد الذي كان يقول بمذهب القدرية وبخلق القرآن، وكان يقول: من ارتدى بالكلام لم يفلح. وكل ذلك منقول كما في آداب الشافعي لابن أبي حاتم، وذكره أيضا البيهقي في المناقب. بل رحمه الله كان يرى أن هؤلاء يضربون بالجريد وبالنعال، ويؤتى بهم فيطاف بهم في القبائل والعشائر، فيقال للناس: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وقد تتابع العلماء رحمه الله في نقل هذه الجملة أو هذه العبارة من كلامه، أنه كان يرى أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم، ويقال للناس: انظروا، هذه عبرة لمن يعتبر، عبرة لمن يخشى أن هؤلاء عقابهم الضرب بالجريد والنعال ويطافوا بهم في القبائل والعشائر. ثم يقال للناس: هؤلاء الذين تركوا الكتاب والسنة وأقبلوا على علم الكلام. وكان كثيرا ما يناظرهم ويسكتهم، فقد آتاه الله عز وجل الحجة. ولهذا ذكر البيهقي في مناقبه، مناقب الشافعي، أن عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث، كان يكتب للليث بن سعد، ذكر عبد الله بن صالح أنه كان مرة عند الشافعي في مجلسه، فجعل الشافعي يتكلم في خبر الواحد ويبين لهم كيف أنه حجة والأدلة على ذلك، ويثبت عندهم هذا الأمر. فكتب عبد الله بن صالح واستفاد من قول الشافعي، ثم بعد أن كتبوا واستفادوا ذهبوا إلى إبراهيم بن علية، وهذا إبراهيم بن علية كان من شياطين الجهمية، كان مبتدعا هالكا، فقرأوا عليه ما سمعوه من الشافعي، فجعل هذا الشيطان إبراهيم بن علية يتكلم بكلام ويريد أن يبطل كلام الشافعي، فكتبوا ما قاله ابن علية، ثم ذهبوا إلى الشافعي وعرضوا عليه كلام إبراهيم بن علية، فإذا بالشافعي ينقضه حرفا حرفا، ثم قال لهم: ابن علية ضال قد جلس عند باب الضوال يضل الناس. والمقصود بقوله جلس عند باب الضوال أي بمعنى أنه درس على أمثاله من الجهمية والمبتدعة الضالين، وهم يقصدون أبا بكر الأصم، هذا الذي هو الأصم أيضا من شياطين الجهمية. فهذا كان حكم الشافعي في علم أهل الكلام. فإذا منهج السلف إنما قام على اتباع الوحي، وقام على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحارب كل ما يناقض هذا المنهج. وممن يناقض هذا المنهج البدعة. البدعة هي شر وبلاء وغواية وانحراف، يجب الحذر منها ويجب محاربتها. وكذلك الرأي، الرأي المجرد، وكذلك أيضا زد إلى ذلك التقليد، التقليد الأعمى الذي قام على التعصب لعلماء أو لفقهاء، كل ذلك من الخطأ ومن الضلال. والشافعي رحمه الله استمر على هذا المنهج إلى أن مات، وهو يحذر من البدعة وأهلها ويأمر بهجرهم، ويحذر كذلك من علم الكلام، واشتهر عنه هذه المقالات ونقلت في كتب العقائد. وأشرنا إلى ما يتعلق بالرأي المجرد وكذلك بالتقليد. والشافعي رحمه الله أيضا كان له موقف عظيم في ذلك من التحذير من التقليد، والتحذير كذلك من الرأي المجرد، وكان يأمر بالاتباع. ولهذا كما قال ذلك في نظمه: والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. إذن رحمه الله كان يقول: إذا رأيتم قولي يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام فخذوا بقولي وارموه عرض الحائط. هذا الذي كان عليه الشافعي، كان يأمرهم أن يأخذوا القول الذي يخالف السنة فيرمى عرض الحائط ولا يبالى به. ولما رأى الصوفية أيضا في بغداد وفي غيرها حذر منهم، كما حذر من القدرية والرافضة، وهذا مشهور عنه تحذيره أيضا من الصوفية، ونقل عنه كذلك البيهقي وغيره. لهذا جاء في مناقب البيهقي أنه قال الشافعي: لو أن رجلا تصوف في أول النهار لم يأتي عليه الظهر إلا وقد وجدته أحمق. بل كان يقول: ما رأيت صوفيا عاقلا، ويستثني من ذلك رجلا وهو مسلم الخواص، لأن هناك من كان يعرف بالزهد والعبادة فيطلقون عليه أنه صوفي، قالوا لأنه كان من زهده يلبس الصوف، لكن لم تكن عنده خرافات وأوساخ الصوفية وبدع الصوفية. لهذا كان يذكر عن الصوفية أيضا كما ذكر عنه أيضا البيهقي أنه يقول: لا يكون الصوفي صوفيا حتى يكون فيه أربع خصال: أن يكون كسولا، أكولا، شؤوما، كثير الفضول. هذه هي صفاتهم. ولما خرج من العراق قال: وجدت شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، شغل الناس به عن القرآن. والتغبير المقصود به السماع، ما يعرف اليوم عندنا بالأناشيد، فكانوا يسمون في ذلك الزمن يسمونهم مغبرين، فيأتون ببعض الأشعار ويلحنونها ويرقصون عليها فيطربون. هذا دين الصوفية، على ما عندهم من تعلقهم بالقبور والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، بل اللجوء إلى قبور الأولياء، وزعمهم في ذلك أن هؤلاء ينفعون ويضرون من دون الله سبحانه وتعالى. والشافعي قد حذر من السماع وحذر من أهل التغبير، وبين أن الواجب هو العناية بكتاب الله. وبما أننا نتكلم عن البدع، فالبدع لها مضار ولها آثار سيئة. والذي أريده من ذلك أن البعض استدل بعبارة للإمام الشافعي، وذهب إلى أن الإمام الشافعي رحمه الله ممن يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وإلى بدعة سيئة. ولا بد أن نقرر قبل ذلك شيئا مهما، وهو الصواب الذي لا شك فيه، أن البدعة كلها شر وكلها مفاسد وهي تضاد وتحاد الشرع. البدعة اتباع للهوى كما قال الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ولهذا ذكر العلماء أن من الآثار السيئة للبدع أن الدين قد اكتمل، والمبتدع من لوازم بدعته أن الدين فيه نقص. كذلك صاحب البدعة لا يرجى له التوبة. لماذا؟ لأنه يعتقد أن بدعته دين، بخلاف صاحب المعصية فإنه يتوب في الغالب. البدعة هي من أقرب مداخل الشيطان، وإثمها متجدد وتؤدي إلى حبوط العمل. وجاءت الأقوال الكثيرة عن السلف والعلماء في ذمها، وأجمعوا كذلك على أن البدعة شر، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فقوله عليه الصلاة والسلام: وشر الأمور محدثاتها، يعني بالمحدثات التي هي البدع، جمع محدثة ليس لها أصل في دين الله فهي بدعة. ولهذا لما وعظ النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه كما في حديث العرباض بن سارية، ثم قالوا له: أوصنا يا رسول الله، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا هو الشاهد: فإن كل بدعة ضلالة. إذن كل بدعة ضلالة، قال العلماء، هو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. فهنا كل هي للعموم، فلا يخرج عنه شيء، وهذا أصل عظيم من أصول الدين، كقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي بمعنى كل ما أحدث فهو مردود لا ينسب إلى الدين وهو ضلالة والدين بريء منه. فلا يأتي شخص فيقول: هناك بدعة تكون حسنة وهناك بدعة تكون ضلالة سيئة، وهذا غير صحيح، بل إن البدع كلها شر وكلها فساد وكلها ضرر، تحاد الدين وتضاد الدين. ولهذا جاء عن الصحابة أيضا كابن عمر وغيره كانوا يقولون: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وهكذا أيضا جاء عند ابن وضاح في البدع، وعند اللالكائي في السنة، كل أولئك ينقلون الآثار عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا ينكرون البدع كلها ويجعلونها من شر الأمور، بل هي شر الأمور، يجعلون كل محدثة بدعة ويجعلون كل بدعة ضلالة. هذا ما جاءت به السنة. ولهذا أخرج البخاري في صحيحه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. وجاء أيضا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وجاء كذلك عن ابن عباس، كلمتهم تتفق على ذلك. وهذه الآثار منقولة في كتاب ابن وضاح كتاب البدع، وكذلك ذكرها اللالكائي وبعضها في الصحيح، بل إن العلماء ينقلون الإجماع، إجماع الصحابة رضي الله عنهم، على أن البدع كلها مذمومة، على أن البدع كلها مذمومة. ولهذا الشاطبي في كتابه الاعتصام أشار إلى ذلك، ذكر أن السلف كلهم رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان على التحذير من البدع وعلى تقبيحها، وإنها كذلك وأنها شر. ولهذا الذين قسموا البدعة إلى بدعة حسنة وإلى بدعة قبيحة، هذا في الحقيقة يفتح بابا عظيما على أهل السنة، بابا للشر، يفتح بابا للشر ويفتح أبوابا للجدال. لكن عندما تبقى على العموم في قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، تسد كل الأبواب التي تفتح أبواب البدع، فتأتي وتقول هذه بدعة حسنة، ويأتي الآخر ويأتي إلى بدعة أخرى ويقول هذه كذلك حسنة، لأن لها ارتباط بالشرع ولها ارتباط بالعبادة، هكذا يظنون، فيجعلون البدعة كلها حسنة. لكن التمسك بالعموم في ذلك هذا هو الذي يخرج الإنسان به من الشر ومن الضرر ومن فتح أبواب المراء والجدال. وما أجمل ما قاله الإمام مالك رحمه الله عندما قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهكذا تتابع العلماء رحمهم الله، الإمام أحمد والإمام الشافعي، وهكذا إلى أن وصلوا إلى زمن شيخ الإسلام وتلاميذه كابن القيم، إلى زمن محمد بن عبد الوهاب. إذن التقسيم الذي زعمه من زعمه ونسب إلى الشافعي، فلننظر إلى عبارة الشافعي رحمه الله. فقد ورد عن الشافعي كما عند البيهقي في مناقب الإمام الشافعي، وكذلك في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني، وهكذا تناقله العلماء كابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق، ونقلها أيضا الذهبي في سير أعلام النبلاء. ماذا قال الشافعي؟ قال: المحدثات من الأمور ضربان، ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة ضلالة، وما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه محدثة غير مذمومة. قال عمر في قيام رمضان: نعمة البدعة هذه، يعني أنها محدثة لم تكن، وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى. هذه هي عبارة الشافعي، هكذا قال. وهل هذا يصح عن الشافعي؟ الجواب: نعم، هو صحيح وجاء بإسناد صحيح، رواه البيهقي في كتاب المناقب بإسناد صحيح، وكذلك رواه ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق. إذن لا شك في صحة العبارة، لكن بقي هل هذه العبارة التي صدرت من الإمام الشافعي تدل على أن البدعة تنقسم إلى بدعة مذمومة وإلى بدعة حسنة؟ أولا لابد أن نعرف ما قرره العلماء وسبقونا إليه رحمهم الله جميعا، أن كلام العالم يستدل له لا يستدل به، والنصوص من الكتاب والسنة هي التي يكون التعويل عليها، فهي المعيار وهي الميزان في ذلك. وإذا نظرنا في نصوص الشريعة سنجد أن النصوص تذم البدعة مطلقا، هذا أولا. ثانيا أن ننظر في عبارة الإمام الشافعي وننظر ماذا فيها، وهل يحتج بهذه العبارة على تقسيم البدعة فيقال بدعة حسنة وبدعة ضلالة سيئة. فلا شك ولا ريب أن السلفي الذي يحترم الحق والعالم كذلك الذي يتبع السلف إذا نظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة سيكتفي بهذا النص في أن كل بدعة شر وضلالة وكلها في النار، فيتمسك به ولا يتمسك بما قاله أي شخص بعد ذلك ولو اجتهد في ذلك، وإنما يقال هو اجتهد وله أجر في ذلك. ثم ننظر في قول الإمام الشافعي، لا شك أن الإمام الشافعي عندما قال هذه العبارة ذكر أن المحدثات على ضربين، والضرب الأول هو البدعة المذمومة، وذكر أن البدعة المذمومة هي التي تخالف الكتاب أو تخالف السنة أو تخالف الآثار أو تخالف الإجماع. ومن نظر في حقيقة البدعة سيجد أن هذه البدعة هي البدعة المذمومة، لا يقال لها بدعة إلا إذا كانت تخالف الكتاب والسنة أو تخالف كذلك الإجماع أو آثار الصحابة، لأن الشافعي ذكر أربعة أشياء. قال: ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا، هكذا يقول رحمه الله. إذن لا شك أن هذه البدعة المذمومة، وهذا يتفق عليه العلماء كلهم لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم لما جاء إلى القسم الثاني رحمه الله ذكر أن ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، أي لا يخالف الكتاب ولا يخالف السنة ولا يخالف الأثر ولا يخالف الإجماع، فيقول هذه ليست ببدعة. إذن ما أحدث ولا يخالف شيئا من ذلك، لا الكتاب ولا السنة ولا الأثر ولا الإجماع، فهذا عند الشافعي ليست ببدعة ولا محدثة. فيقال إن قول الشافعي رحمه الله هذا الأخير ما أحدث لا يخالف الكتاب ولا السنة ولا الأثر ولا الإجماع بأنها ليست بدعة محدثة، أقل ما يقال أن هذا كلام مجمل. ماذا يريد به الشافعي؟ فيحتاج إلى أن نبينه. بينه ما بعده، وهو ماذا؟ استدلال الشافعي بقول عمر، فقد قال بعد ذلك: قال عمر في قيام رمضان نعمة البدعة هذه، يعني أنها محدثة لم تكن، وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى. إذن الشافعي أتى بقول عمر في قيام رمضان، وهو صحيح وثابت عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، وذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى صلاة التراويح بأصحابه الليلة الأولى والثانية والثالثة، ثم في الليلة الرابعة لم يخرج إلى أصحابه، فأخبرهم ما هو المانع الذي منعه، وذلك أنه خشي عليه الصلاة والسلام أن تفرض عليهم صلاة التراويح. كان هناك مانع يمنع من خروجه، وهو أن تفرض على أصحابه صلاة التراويح فتكون فرضا، مع أنها هي سنة، سنة مؤكدة. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها أبو بكر الصديق لأن خلافته لم تطل، واشتغل رضي الله عنه بقتال المرتدين وفتح فارس والروم، ثم مات رضي الله عنه وأرضاه، قام عمر فأحيا هذه السنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المانع قد زال، فالوحي قد انقطع بموت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فثبت سنية صلاة التراويح فصارت ثابتة فلا فرضية بموته عليه الصلاة والسلام. فلما أقامها عمر ورأى الصحابة يصلون قال نعمة البدعة هذه، ويقصد بذلك البدعة اللغوية، أي في لغة العرب، أي أنها لم تكن في زمن أبي بكر، فأعادها رضي الله عنه في زمنه بعد أن انقطعت قرابة السنتين أو الثلاث سنوات أو أكثر من ذلك، فقال نعمة البدعة هذه. إذن هذه البدعة اللغوية هو الذي يريدها الإمام الشافعي، لأنه استدل بحديث عمر، وهذا يؤكد أن الشافعي ليس ممن يقسم البدعة إلى حسنة وسيئة، إنما يقسمها إلى بدعة مذمومة شرعا وإلى ما يتعلق بالمعنى اللغوي، وهذا لا بأس به. كأن يقال أن هناك أشياء قد تحصل هي لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ما يعرف عند العلماء بالمصالح المرسلة، فلا بأس ولا يقال لها بدعة محدثة، لا يقال لها بدعة مذمومة، هي قد تكون بدعة في لغة العرب كما قال عمر نعمة البدعة هذه. ومثله ما يحصل من النوازل والحوادث التي تنزل بالناس وتستجد، هذه الحوادث ليس فيها دليل بعينه، دليل خاص ونص في ذلك من الكتاب أو من السنة أو من الآثار، لكنها تدخل تحت أصل من أصول الدين وتنضوي تحت هذه القواعد العامة، وهي ليست من العبادات المحضة لأن الدين قد كمل. فإذا جاء العالم واجتهد في مسألة معينة فلا يقال إن هذا بدعة في الدين، لكنها قد تكون بدعة في اللغة، فهي تدخل تحت المصالح المرسلة. يعني مثلا نضرب مثالا في هذه الأيام، إذا قام المؤذن يريد أن يؤذن فإنه يؤذن بمكبر الصوت فيستخدم هذه الآلة، هل كان في زمنه عليه الصلاة والسلام وفي المساجد أي وجود مكبر الصوت؟ لم يكن في ذلك الوقت. وهل مكبر الصوت يخالف الكتاب والسنة والآثار والإجماع؟ الجواب ليس كذلك، لأن هذه من المصالح المرسلة. ولما جاء من جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره أنه سمع، أنه رأى الأذان في نومه، رأى رؤيا في ذلك، قال ألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا، يعني بلال كان في صوته قوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد ذلك من المؤذن. إذن مكبر الصوت كذلك يكون سببا في ارتفاع الصوت، فهو من المصالح المرسلة، فلا يقال إنه بدعة. فليس من الإنصاف ليس من التعقل أن نأتي إلى كلام الشافعي ونقول هذا يدل على أن البدع على قسمين، بدعة مذمومة ذمها الشرع وبدعة حسنة. وإذا جئنا إلى البدعة الحسنة وسألنا مثل ماذا، يقولون مثل المولد النبوي، مثل كذا وكذا، ويأتون ببدع في العبادات، كذلك بدع في دين الله. ولا شك أن هذا من الظلم أن ينسب إلى الشافعي هذا. لهذا أحببت أن أنبه إلى هذه العبارة وأن أبين أن تقسيم الدين إلى بدع مذمومة وبدع حسنة هذا من الباطل ويخالف النصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك يخالف ما جاء في الصحيح، ما جاء عن الصحابة وما جاء عن التابعين والسلف أنهم أجمعوا في ذم البدع مطلقا. لكن قد يقول قائل نحن لا نحتج بكلام الشافعي، نحن نحتج بأحاديث ونحتج بأدلة عندنا تدل على تقسيم البدعة، هكذا يقولون، لأننا قد قدمنا أن قول الشافعي ليس بحجة، هو عالم من العلماء لكن يستدل له ولا يستدل به. فلننظر إلى أدلتهم، ما هي الأدلة التي يستدلون بها؟ قالوا قد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أناس وهم فقراء مجتاب النمار عراه، حث على الصدقة عليه الصلاة والسلام، فرأى أصحابه قد تصدقوا ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، هكذا كما في صحيح مسلم. فقال من قال ممن يذهب إلى هذا التقسيم، قالوا هذا الحديث فيه دليل على أن هناك بدع مذمومة وهناك بدع حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سن سنة حسنة وقال سن سنة سيئة. ولا شك أن ممن أشار إلى هذا وذهب إلى هذا التقسيم أيضا النووي. النووي قرر هذا التقسيم وذهب إليه، ونحن نذكر من باب الفائدة حتى تعرفوا من الذين ذهبوا إلى هذه التقاسيم، ونبين أنهم اجتهدوا وأخطأوا ولم يصيبوا في ذلك. فالنووي في بعض كتبه ككتاب تهذيب الأسماء واللغات، وكذلك في صحيح مسلم حينما شرح هذا الحديث، حديث جرير بن عبد الله، أشار إلى أن المقصود بقوله سن سنة سيئة أي البدع المذمومة، ولا يقصد بذلك البدع الحسنة، حتى إنه قال هذا الحديث دليل على الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات، هكذا يقول. والرد على ذلك أن نقول إن هذا الحديث له سبب ورد، وهذا السبب يبطل هذا التأويل، وذلك أن قول النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة إنما جاء في مدح رجل من الصحابة افتتح الصدقة على المحتاجين فرآه الصحابة رضي الله عنهم ففعلوا كفعله، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. إذن هذه ليست بدعة ولا هي مخالفة، إنما فعل بشيء قد جاء به الشرع وهي الصدقة، وقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الصحابي سببا في تذكير الناس بهذه السنة الحسنة، فلا دليل لهم بقوله عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة، لأن المراد هنا الصدقة وهي مشروعة، وليس المراد الاختراع والبدعة والزيادة في الدين، ولو كان كذلك للزم من ذلك أن تتعارض الأدلة، وهي أدلة قطعية في ذم البدعة وأنها شر وأنها ضلالة، فلا تعارض أبدا، إنما يحمل قوله عليه الصلاة والسلام يحمل على من أحيا سنة مشروعة كما فعل هذا الصحابي، فقد أحيا سنة مشروعة وهي سنة الصدقة. وكذلك استدلوا على تقسيم البدع، ومن أدلتهم ما جاء في الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل بلالا أن يحدثه بأرجى عمل عمله في الإسلام، وقال له لقد سمعت دفن عليك في الجنة، فقال بلال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فقال بعض العلماء أن هذا الحديث يستفاد منه جواز الاجتهاد في العبادة في توقيتها وفي الزيادة. قالوا ها هو بلال أتى بعمل وهو أنه صلى صلاة عندما يكون غير متطهر في أي ساعة من ليل أو نهار يتطهر ثم يصلي ما كتب له أن يصلي. قالوا هذا اجتهاد من بلال، إذن بلال سن سنة حسنة فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. والجواب عن ذلك بأن يقال أن هذه السنة تسمى سنة تقريرية، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الصحابي يذكر عملا فيقره على عمله فيكون سنة تقريرية، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لو ما أقره كأن يكون أنكر عليه أو نهى عن فعله فهو ممنوع، إما أن يكون محرما أو مكروها على حسب النهي أو بدعة. والدليل على ذلك ما جاء في حديث الثلاثة الذين تقالوا أعمالهم فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أقوام، والحديث في الصحيحين من حديث أنس وتلك المرأة التي ربطت نفسها في صلاة الليل فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك علمها وأنكر فعلها. وهكذا أيضا قد يأتي بعض الصحابة فيفعل فعلا فينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يقال أن هؤلاء فعلوا أفعالا حسنة؟ لماذا أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن العبرة والميزان هو فعله عليه الصلاة والسلام، فإن أقر كانت سنة تقريرية وعملنا بها، مثل ما أقر ذلك الرجل كما جاء في صحيح مسلم عندما دخل الصف فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فسأل عنه قال أيكم المتكلم بالكلمات؟ فقام رجل وقال أنا يا رسول الله، قال لقد رأيت 12 ملكا، لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. فأقره عليه الصلاة والسلام وذكر أن هذا فيه فضيلة، إذن هذه سنة تقريرية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الصحابي على هذا الذكر فهذا سنة تقريرية. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بمجرد الفعل الذي وقع في عهده عليه الصلاة والسلام ولم يجزم باطلاع النبي عليه الصلاة والسلام عليه بأنه لم يأتي القرآن، كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. ما معنى هذا؟ هذا دليل على أن الصحابة يستدلون بمجرد الفعل الذي وقع في عهده، يعني كأنهم يقولون لو كان محرما لنهى عنه القرآن لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يكون سنة تقريرية. فما فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يقال عنه بدعة وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا انظروا ما فعله بعض الصحابة كما جاء في صحيح مسلم، بعض الصحابة صلى مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فلما كان في القعدة قال رجل أقرت الصلاة بالبر والزكاة، فأبو موسى سمع هذه العبارة فلما قضى صلاته وانصرف قال من منكم قال كذا وكذا؟ فقام رجل وقال نعم أنا الذي قلت كذا وكذا ولم أرد إلا الخير. فقال له أبو موسى أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. فكان الصحابة ينكرون إذا رأوا شيئا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقولون هذه سنة حسنة بل ينكرونها ويقولون هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا نزيد على ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يستدل بالأثر الذي مضى آنفا حينما ذكرنا ما جاء عن عمر عندما قال نعمة البدعة هذه، قالوا هذا دليل على أن هناك بدعة حسنة، والأثر صحيح جاء في موطأ الإمام مالك، وهذا الأثر أيضا لا دليل فيه لهم. لماذا؟ لأن هذا الأثر في حقيقته مقصود عمر بالبدعة البدعة اللغوية، بدليل أن هذه السنة قد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وإنما تركها مخافة أن تفرض على الأمة، فلما زالت العلة وزال المانع فعلها عمر وصلاها جماعة وداوم عليها، وما زال المسلمون يداومون عليها إلى يومنا بل إلى يوم القيامة لأنها سنة مشروعة. إذن هذا ما أردت أن أتكلم عنه في خاتمة درس عقيدة الإمام الشافعي، لأن الشافعي وردت عنه هذه العبارة رحمه الله، فأحببت أن أبين أنه لا يستدل بها على تقسيم البدعة، وقد بينا ما يقصده الشافعي، وأنه ما أراد بالبدعة التي هي بدعة مذمومة، التي هي زيادة وعبارة عن الإتيان بعبادة لم يأتي بها الشرع، بل قد جاءت الآثار الكثيرة الصحيحة، وقد أشرنا إلى بعضها في الدرس الذي مضى، إلى أن الشافعي كان يحرم البدع وينكر على المبتدعة، بل كان رحمه الله ينكر على أهل الاستحسان، وهذا معروف ومشهور وكثير في كلامه، أنه كان يقول إنما الاستحسان تلذذ، وكان يقول حرام على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر، والخبر من الكتاب والسنة، وهذا كله وارد عنه رحمه الله ورضي الله عنه. ولهذا معروف أن الشافعي ما كان قد أدخل شيئا من البدع في كتبه، بل كان يحذر منها، ولا شيء من الأهواء، بل كان أحمد بن حنبل يقول ما رأيت أحدا أتبع للأثر من الشافعي رحمه الله. إذن هذا الذي فعله عمر كما أشرت إنما هو سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر خليفة الراشد ونحن مأمورون باتباعهم، وكذلك عثمان عندما زاد الأذان الثاني يوم الجمعة فإن هذه سنة ونحن مأمورون باتباعه، فهو خليفة الراشد. ولهذا قال عبد الله بن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء، كما جاء عند الطبراني وعند غيره بإسناد حسن، وهذا أيضا لا دليل فيه، إنما هذا دليل على الإجماع، إذا أجمع العلماء فالإجماع حجة، ولهذا الصحابة أجمعوا على فعل عثمان عندما زاد الأذان الثاني يوم الجمعة، ولم ينكر على عثمان كما قال العلماء إلا الروافض، الروافض هم الذين كانوا يقولون إن عثمان ابتدع في دين الله، أما أهل السنة كلهم أقروا بما فعله عثمان وعلى رأسهم علي رضي الله عنه وهو خليفة الراشد، فصار فعل خليفتين راشدين رضي الله عنهم أجمعين. إذن نختم بذلك ونقول كل بدعة ضلالة، وهذا عموم يدل على أن البدع كلها شر، وأن القول بتقسيم البدع هذا قول يعارض مقاصد الشرع، ويفتح بابا عظيما على العلماء وعلى أهل السنة في إدخال البدع في دين الله. والعلماء الذين قالوا بهذا التقسيم لا شك أنهم اجتهدوا وأخطأوا في ذلك كالنووي وغيره، ثم حتى لو سلمنا جدلا أن الشافعي قال بذلك فهو محجوج بالسنة، فأقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها. إذن نختم هذا كله فنقول من نظر في عقيدة الشافعي رحمه الله سيجد أن هذا الإمام كان على منهج السلف في إثبات العقيدة، في تحكيم الكتاب والسنة، وفي عدم التأويل، وفي تعظيم الصحابة وتعظيم فهمهم وأقوالهم، سيجده أيضا من أشد الناس تحذيرا من البدع وأهلها، وكذلك سيجد أنه كان يقدم النصوص على العقل، وسيجد أيضا في حقيقة الإيمان ومسائل الإيمان وافق السلف، سواء ما يتعلق بالإيمان وزيادته ونقصانه أو الاستثناء في الإيمان، أو ما يتعلق بالفاسق الملي وهو مرتكب الكبيرة، وهكذا أيضا ما يتعلق بالتوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، سيجد أن الشافعي كان على طريقة السلف، فقد كان يحذر من الشرك ومن عبادة القبور ومن كل الذرائع التي توصل إلى الشرك، يحذر من الحلف بغير الله ومن التطير ومن الرقى المحرمة ومن الاستسقاء بالأنواع، وهكذا في الأسماء والصفات كان يثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، فأثبت كثيرا من الصفات وكل ما جاء في الكتاب والسنة، أيضا ما يتعلق بإيمانه بأركان الإيمان وأصول الإيمان كالقضاء والقدر واليوم الآخر والأنبياء والرسل والملائكة، كل ذلك عقيدته كانت سليمة. وختمنا هذا بموقفه من الفرق وبموقفه كذلك من أهل البدع كالقدرية والمعتزلة والرافضة والصوفية، وأيضا ما يتعلق بأهل الكلام، فقد كان له تحذير في ذلك من أهل الكلام، فرحمه الله وغفر له. ونكون قد ختمنا ما يتعلق بعقيدة الشافعي، وإذا يسر الله عز وجل في الدرس القادم نختار كتابا ونبدأ في شرحه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.